الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي في كتاب الورع: ما كره من عمل الدنيا في المقابر. قال: قلت لأبي عبد الله: فترى للرجل أن يعمل المغازل ويأتي المقابر، فربما أصابه المطر فيدخل في بعض القباب فيعمل فيها. فقال: المقابر إنما هي أمر الآخرة، وكأنه كره ذلك. الرجل يشتري الدقيق فيزيد على كيله. قال: قلت لأبي عبد الله: أشتري الدقيق فيزيد مثل القفيز الملوكي. فقال: هذا فاحش يرد، في مثل هذا لا يتغابن الناس به. قلت: فكيلجة أو نحوها؟ فقال: هذا يتغابن الناس بمثله، وأراه قد ذكر فضل الأوزان، الدينار ونحوه. علم البائع والمشتري في البيع. قال: قلت لأبي عبد الله: فرفاء يرفع الوسائد والأنماط، يرفع للتجار وهم يبيعون ولا يخبرون بالرفو؟ قال: يعمله العمل الذي يستبين، ولا يعمل الخفي الذي لا يتبين إلا لمن يثق به. وقال: يعجبني أن يكون علم البائع والمشتري في الثوب واحدة. وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدق وبينا بورك لهما. قلت: فإن كان غاليا بينا؟ قال: لا. عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا رزق بركة بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. قال: قلت لأبي عبد الله: الثوب ألبسه ترى أن أبيعه مرابحة؟ قال: لا، وإن بعته مساومة فبين أنك قد لبسته، وإلا بعته في سوق الخلق. آنية الفضة تباع والحرير والديباج. قال: سألت أبا عبد الله عن إبريق فضة يباع؟ قال: لا، حتى يكسر. فقال: افتراش الديباج كلبسه، وكره افتراش الحرير. كسب الحجام. قال: سألت أبا عبد الله عن كسب الحجام فكرهه، قال: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ما أعطيناه. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام فقال: اعلف به نضحك. عن المغيرة قال: سمعت عبد الله بن أبي نعيم يحدث أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، الرجل يتخذ الغلة في السواد. قال: قلت لأبي عبد الله: ترى للرجل أن يتخذ الضيعة في السواد؟ قال: حسبك يكون للرجل يتخذ القوت. قلت له: فالرجل يبيع بالمزيقة وغير ذلك؟ فقال: لا، الغلة أعجب إلي إذا أخذ الرجل منها القوت. قلت لأبي عبد الله: فتعطي أنت عن الغلة الخراج؟ قال: ما أعطي شيئا هو لا يكون قوتنا، الرجل يعطي الشيء فتبين أنه يكره. قلت لأبي عبد الله: القوم إذا أعطوا الشيء فتبينوا أنه ظلم فيه قوم؟ قال: يرد عليهم إن عرف القوم. قال: فإن لم يعرفوا؟ قال: يفرق في ذلك الموضع. قال: قلت: فأيش الحجة في أن يفرق على مساكين ذلك الموضع؟ فقال عمر بن الخطاب: جعل الدية على أهل المكان، يعني القرية التي وجد فيها القتيل. فأراه قال: كما أن عليهم الدية هكذا يفرق فيهم، يعني إذا ظلم قوم منهم ولم يعرفوا. قال أبو بكر: هذه المسألة في مال بادورية الذي رددته. وذكر أن بعض الخلفاء وجه إلى أولاد أحمد رحمه الله من مال بادورية فقبلوه بتستر علمه، فلما علم أخذه منهم، ثم وجه به إلى بادورية ففرقه. مسائل في الورع. قلت لأبي عبد الله: ما تقول في طيرة أنثى جاءت إلى قوم فزوجت عندهم وفرخت، لمن الفرخ؟ قال: يتبعون الأم. أظن أني سمعته يقول في الحمام الذي يرعى في الصحراء: أكره أكل فراخها، وكره أن يرعى في الصحراء، وقال: تأكل طعام الناس. وسألت أبا عبد الله عن فريك السنبل قبل أن يقسم، فقال: لا بأس أن يأكل غير صاحب الأرض. فأرى أنه ذكر الحديث الذي يروى في الخرص: دعوا لهم بقدر ما يأكلون. سألت أبا عبد الله عن الجل الذي يبقى بعد التبن، فقال: هو لصاحب الأرض، لم يبق منه شيء للسلطان. قيل لأبي عبد الله: الرجل يشتري من خليطة الشيء يساوي الدرهم بدانق، فقال ليس به بأس، قد أمر إذا جاءه الشيء من غير مسألة أن يقبله، فكيف بالعوض؟ قال سألت أبا عبد الله عن الجوز ينثر فكرهه، وقال لا يعطون، يقسم عليهم يعني الصبيان كما صنع ابن مسعود. هذا إسناده جيد عن ابن مسعود. قال دخلت على أبي عبد الله وقد حذق ابنه وقد اشترى جوزا يريد أن يعده على الصبيان يقسمه عليهم وكره النثر، قال هذه نهبة. قال سألت أبا عبد الله عن قرض الرغيف والخمير فلم ير به بأسا. قال سمعت إسحاق بن داود يقول كنت أدعو عبد الوهاب فأضع الطعام بين يديه فآكل وأتركه، قال فيقول لي يا أبا يعقوب قل لي كل، قال فأتغافل عنه وآكل فيأخذ بيدي ويقول لي يا أبا يعقوب، فأتغافل عنه وآكل فيأخذ بيدي ويقول لي يا أبا يعقوب قل لي آكل، قال ذلك مرتين أو ثلاثا. قلت له فلما دعوتك؟ وقال ابن عبد الوهاب كنت ربما جئت بالشيء وقت إفطاره فأضعه بين يديه، قال وقد اشتريته له، قال فيقول لي يا حسن هذا لي، قال قلت له اشتريته لك، قال لي أن أصنع به ما شئت. ودفع إلي أبو عبد الله هذه الأحاديث في الورع وغيرها فقلت أرويها عنك فأجازها. عبد الوهاب قال هشام قال حسان بن أبي سنان ما زولت شيئا أيسر من الورع. قال قيل له لأي شيء؟ قال إذا ربني شيء تركته. عليث عن طاووس قال ما رأيت رجلا أورع من ابن عمر. قال حدثنا هشام بن حسان قال عن العلاء بن زياد قال كان يقول لو كنت متمنيا لتمنيت فقه الحسن وورع ابن سيرين وصواب مطرف وصلاة مسلم بن يسار. أبو هلال عن بكر بن عبد الله قال أن سره أن ينظر إلى أعلم رجل أدركناه في زمانه فلينظر إلى الحسن فما أدركنا أعلم منه، وأن سره أن ينظر إلى أورع رجل أدركناه في زمانه فلينظر إلى ابن سيرين إنه ليدع بعض الحلال تأثما. عن عاصم عن مورق قال ما رأيت رجلا أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من محمد. قال وقال أبو قلابة اصرفوه كيف شئتم فلتجدنه رجلا. عن هشام قال كان أنس بن مالك أوصى أن يغسله محمد بن سيرين، فلما مات أتي محمد بن سيرين فقيل له ذلك فقال أنا محبوس في السجن، قالوا قد استأذن الأمير فأذن لك، قال إن الأمير لم يحبسني إنما حبسني الذي له علي الحق. عن إبراهيم عن علقمة قال خرجنا ومعنا مسروق وعمر بن عتبة ومعضد غازين، فلما بلغنا ماء سندان وأميرها عتبة بن فرقد قال لنا ابنه عمرو بن عتبة إنكم إن نزلتم عليه صنع لكم نزلا ولعله يظلم فيه أحدا، ولكن إن شئتم قلنا في ظل هذه الشجرة فأكلنا كسرنا ثم رجعنا ففعلنا. قال حدثنا هشام عن محمد قال كان مما يقال للرجل إذا أراد أن يسافر في التجارة اتق الله واطلب ما قدر لك من الحلال، فإنك إن طلبته من غير ذلك لم تصب أكثر مما قدر لك. عن ابن عون قال كان محمد يكره أن يشتري بهذه الدناريل المحدثة والدراهم التي عليها اسم الله. عن يونس بن عبيد قال إنك لتعرف ورع الرجل في كلامه إذا تكلم. قال يونس بن عبيد ما أهم رجلا كسبه حتى أهمه أين يضع درهمه. قال حدثنا جعفر قال سمعت سميطا يقول في كلامه أبناء دنيا يرضعونها لا ينفطمون في رضاعها. قال سمعت سميطا يقول إن الدينار والدرهم أزمة المنافقين بها ينقادون إلى السوءات. وسمعت أبا عبد الله وذكر بشر بن الحارث فقال لقد كان فيه أنس وما كلمته قط. باب ما يكره من الصدقة لبني هاشم. قال وسمعت أبا عبد الله وقال له رجل من بني هاشم وهو ابن الكردية ما تقول في صدقة الماء ترى أن أشرب منه؟ قال أحب أن تتوقوا فإني لا آمن أن يكون من الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لبني هاشم، وذكر حديث أبي رافع. عن عطاء بن السائب قال حدثتني أم كلثوم ابنة علي قال أتيتها بصدقة كان أمر بها، قالت احذر شبابنا، فإن ميمونا أو مهران مولى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ميمون أو يا مهران، إنا أهل بيت نهينا عن الصدقة، وإن موالينا من أنفسنا فلا تأكل الصدقة. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: أخبرتني عمتي أم بكر ابنة المسور قالت: كان المسور لا يشرب من الماء الذي يستقى في المسجد ويكرهه، يرى أنه صدقة، وإن المسور كان إذا قدم مكة لم يخرج منها حتى يطوف لكل يوم غاب عنها أسبوعا. عن أم بكر أن المسور كان لا يشرب من الماء الذي يوضع في المسجد. باب في الصبر وخراب الدنيا. وأبو عبد الله قال: كان عمران القصير يقول لجلسائه: ألا حر كريم يصبر أياما قلائل؟ وقال وهيب: ألا حر كريم يغضب على الدنيا فيخربها؟ قال: سمعت عبد الواحد القنطري يقول: قال وكيع: نظرت في زادي فلم يصح لي، ونظرت في ثوبي إحرامي فلم يصح لي، فما على رجل أن يخلع ثيابه ويقوم في الماء حتى يرزقه الله. قال: وسمعت قرابة بشر بن الحارث يقول: قدم بشر بن الحارث من عبادان ليلا، أو قال من سفر، وهو متزر بحصير. قال: وسمعت بعض أصحابنا يقول: قال بشر لأناس: هذا أويس عري حتى قعد في قوصرة. قال: سمعت عبد الواحد القنطري يقول: عيرت بنو إسرائيل عيسى بن مريم عليه السلام بالفقر، فقال: يا مساكين، من الغنى أتيتم، هل رأيتم أحدا عصى الله في طلب الفقر؟ قيل لبشر بن الحارث: لو اتخذت في مقطوعك لفاقة، أو قال بيتا، وذكر له الندى والبرد، فقال: لهذا البرد نهاية وينقطع؟ قالوا: نعم. قال: فالأمر قريب. قال: سمعت أبا عبد الله يقول لشجاع بن مخلد: يا أبا الفضل، إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل. قال: سمعت مخلد بن حسين وذكر إنسانا استسقى من منزل أبي السوار ماء، فقالت امرأته: ما في الجب قطرة، أو ما عندنا قطرة من ماء. قال: فذهب إلى عكر الجب، أو ما في أسفله. قال: فجاء فصب على رأسها وقال: يا أم السوار، كم ها هنا من قطرة. قال: سمعت مخلد بن حسين يقول: إن أبا السوار العدوي أقبل عليه رجل بالأذى، فسكت حتى إذا بلغ منزله أو دخل قال: حسبك إن شئت. عن مطرف قال: فضل العلم أحب إلي من فضل العمل، وخير دينكم الورع. عن أم بكر أن مروان دعا المسور بن مخرمة يشهده حين تصدق بداره على عبد الملك، قال: فقال المسور: وترث فيها العبسية؟ قال: لا. قال: فلا أشهد. قال: ولما؟ قال: إنما أخذت من إحدى يديك فجعلته في الأخرى. فقال: وما أنت وذاك؟ أحكم أنت؟ إنما أنت شاهد. فقال: وكلما فجرتم فجرة شهدت عليها. قال عبد الملك: والعبسية كانت امرأة مروان. قال: حدثتنا أم بكر قالت: احتكر المسور طعاما كثيرا، فرأى سحابا من الخريف فكرهه، فقال لا أراني قد كرهت ما ينفع المسلمين، من جاءني أوليته كما أخذته. قال: فبلغ ذلك عمر فقال: ما للمسور؟ فأتي عمر فقال: يا أمير المؤمنين. فأتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إن احتكرت طعاما كثيرا، فرأيت سحابا قد نشأ فكرهتها، فتأليت ألا أربح فيها شيئا. فقال عمر: جزاك الله خيرا. عن آدم بن علي قال: سمعت أخا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الناس ثلاثة أثلاث، فسالم وغانم وشاجب، فالسالم الساكت، والغانم الذي يأمر بالخير وينهى عن المنكر، فذلك في زيادة من الله، والشاجب الناطق بالخنا والمعين على الظلم. قال: ذكرنا عند الربيع بن خثيم رجلا فقال: ما أنا عن نفسي براض فأتفرغ من ذمها إلى ذم الناس، إن الناس خافوا الله في ذنوب العباد، وأمنوه على ذنوبهم. مالك قال: قالت ابنة الربيع بن خثيم: يا أبتاه، ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام. فقال: يا بنية، إن أباك يخاف البيات، يخاف البيات. وعن الربيع بن خثيم قال: يا بكر بن ماعز، اخزن لسانك مما لك ولا عليك، فإني اتهمت الناس على ديني. عن شقيق أن نسوة مررنا على الربيع فغمض عينيه حتى جزنه. قال الربيع بن خثيم: أيها المفتونون، انظروا كيف تفتنون. لا يقول أحدكم: إن الله عز وجل أحل كذا وكذا وأمر به، فيقول الله: كذبت، لم أحله ولم آمر به. ويقول أحدكم: إن الله حرم كذا وكذا ونهى عنه، فيقول الله: كذبت، لم أحرمه ولم أنهى عنه. عن بكر بن ماعز قال: جاءت ابنة الربيع بن خثيم فقالت: يا أبتي، أذهب ألعب. قال: فلما أكثرت عليه، قال بعض جلسائه: لو أمرتها فذهبت. قال: لا يكتب علي اليوم أني أمرتها باللعب. قال: لا يكتب علي اليوم أني أمرتها باللعب. قال: وسئل أبو عبد الله عن أرض ليس يعرف لها رب، فغرس رجل فيها غرسا، فقال: الأرض صلح أو غير صلح؟ فقيل له: صلح. فقال: لا إلا بإذن أربابها. قيل: لا يعرف لها رب؟ قال: الصلح له أرباب. قال: سمعت أبا عبد الله يقول: كنت مع وكيع وهو يذهب إلى الجمعة، فمررنا بطريق مختصر، وكان الناس قد استطرقوه، فرأيت وكيعا ودعه ويباعد على نفسه. قلت لأبي عبد الله: أقرضت رجلا دراهم فردها إلي، فحلفت ألا أقبلها، أي شيء تقول فيها؟ فقال: هي للورثة. سألت أبا عبد الله عن طعام الفجأة، فقال لي بعدما سألته: ما ظننت أن فيه حديثا. ثم ذكر عن إبراهيم أن فيه كراهية، وأظن أن أبا عبد الله قال: هو الرجل ينتظر القوم حتى يوضع طعامهم فيجيء. قال: ذكرت لأبي عبد الله رجلا يقفل على طعامه ويعلم عليه ويطعم عياله من غيره، فقال: يطعمهم ما لا يأكل. قال: سمعت أبا عبد الله يقول: يتقي الله العبد، لا يطعمهم ولا يطعمهم إلا طيبا. وقال لي بعدما سألته: ما ظننت أن في هذا حديثا. فأخرج لي هذا الحديث فقرأته على أبي عبد الله. زيد بن الحباب قال: حدثنا عبد الملك بن عمير عن رجل من ثقيف أن علي رضي الله عنه استعمله على عكبرة من سواد الكوفة. قال: ثم قال لي: صلي الظهر عندي. فجئت فما حجبني عنه أحد، وإذا عنده كوز من ماء وقدح، فدعا ببطية فكسر خاتمها وشرب من السويق. فقلت: يا أمير المؤمنين، تفعل هذا بالعراق، والعراق أكثر طعاما من ذلك. فقال: أما والله ما أختم عليه بخلا مني على الطعام، وما أنا لشيء مني أحفظ مني لما ترى، إني أكره أن يجعل فيه ما أن يجعل فيه ما ليس منه، وأكره أن يدخل بطني إلا طيب. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: لما سير عامر، يعني ابن عبد القيس، إلى الشام، قال: اجتمعوا حوله بالمربد، فقال: إني داع فأمنوا، اللهم من سعى بي فأكثر ماله وأطل عمره، واجعله موطئا العقبين. وقال لي أبو عبد الله: قد سألني إسحاق بن إبراهيم أن أجعل أبا إسحاق في حل. قال: قلت له: قد كنت جعلته في حل. ثم قال أبو عبد الله: تفكرت في الحديث: إذا كان يوم القيامة نادى مناد لا يقوم إلا من عفا، وذكرت قول الشعبي: إن تعفو عنه مرة يكن لك من الأجر مرتين. ذكرت لأبي عبد الله رجلا صبورا على الفقر في أطمار، فكان يسألني عنه ويقول: اذهب حتى تأتيني بخبره. سبحان الله، الصبر على الفقر، ما أعدل بالصبر على الفقر شيئا. تدري الصبر على الفقر أي شيء هو؟ وقال: كم بين من يعطى من الدنيا ليفتتن إلى آخر تزوى عنه. ذكرت لأبي عبد الله الفضل وعريه وفتح الموصلي وعريه وصبره، فتغرغرت عينه وقال: رحمهم الله، كان يقال عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. قال: سمعت أبا عبد الله يقول، وذكر بشر بن الحارث، فقال رحمه الله: لقد كان فيه أنس، وذكر له شيء من أمر الورع. قال: فقال يسأل عن مثل هذا بشر، لو كان حيا كان موضعا لهذا، هذا موضع بشر، وأنا لا ينبغي لي أن أتكلم في هذا. سمعت أبا عبد الله وذكر ابن عون فقال: كان لا يكري دوره من المسلمين. قلت: لأي علة؟ قال: لئلا يروعهم. قال: وكان لابن عون جمل يستقي الماء، فإذا غلام ابن عون قد ضرب الجمل فضرب بعينه، فجاء الغلام وقد أرعب، فظن أنهم قد شكوه، فلما رآه قد أرعب قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. عن حماد بن مسعدة قال: قال ابن عون: إني أراكم تسألون عن صنيع محمد، يعني ابن سيرين، وإن محمدا كان يصنع بنفسه أشياء لا يراها الناس. قال: سمعت أبا عبد الله يقول، أخبرت عن مالك بن دينار قال: مررت براهب في صومعه، فناديته فأشرف علي فكلمني وكلمته، وكان فيما قال لي: إن استطعت أن تجعل بينك وبين الدنيا حائطا من حديد فافعل. قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لما حملت إلى الدار مكثت يومين لم أطعم، فلما ضربت جاءوني بسويق فلم أشرب وأتممت صومي. قال لي أبو عبد الله: قد كنت أمكث في السجن يومين لا أشرب الماء. قال لي أبو عبد الله ونحن بالعسكر: ألا تعجب، كان قوتي فيما مضى 4 أرغفة أو نحو من 4، قد ذهب عني شهوة الطعام فما اشتهيته، قد كنت في السجن آكل، وذاك عندي زيادة في إيماني، وهذا نقصان، أخاف أن أفتن بالدنيا. قد تفكرت البارحة فقلت: هذه محنتان امتحنت بالدين، وهذه محنة الدنيا. فقلت: هذه محنتان امتحنت بالدين، وهذه محنة الدنيا. قال لنا أبو عبد الله ونحن يوما بالعسكر: لي اليوم لي 8 منذ لم آكل شيئا ولم أشرب إلا أقل من ربع سويق، وكان يمكث 3 لا يطعم وأنا معه، فإذا كان ليلة 4 أضع بين يديه قدر نصف ربع سويق، فربما شربه وربما ترك بعضه، فمكث نحو من 15 يوما أو 14 يوما لم يطعم إلا أقل من ربعين سويق، وكان إذا ورد عليه أمر يغمه لم يفطر وواصل إلا شربة ماء. وانتبهت ليلة قد كان واصل فإذا هو قاعد، فقال: هو ذا يدار بي من الجوع، أطعمني شيئا. فجئته بأقل من رغيف فأكل، ثم قال: لولا أني أخاف العون على نفسي ما أكلت. وكان يقوم من فراشه إلى المخرج، فكان يقعد يستريح من الضعف والجوع، وجعل يضعف من الجوع والوصال، حتى إن كنت لأبل الخرقة فألقيها على وجهه فترجع إليه نفسه، حتى أوصى من الضعف من غير مرض. فسمعته وهو يوصي ونحن بالعسكر يقول: وأشهدنا عليها، هذا ما أوصى به أحمد بن محمد بن حنبل، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وأوصى لمن أطاعه من أهله وقرابته أن يحمدوا الله في الحامدين، وأن ينصحوا لجماعة المسلمين، وإني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وأوصى أن عليه 50 دينارا، يعني لأبي عبد الله بوران، يعطى من الغلة حتى يستوفي. ثم كل ما أبو عبد الله في أمره وفي الحمل على نفسه بالضر، فقيل له: لو أمرت بقدر تطبخ لك لترجع إليك نفسك وتقوى على الصلاة. فقال: الطبيخ طعام المبطانين. ثم قال: مكث أبو ذر 30 يوما ما له طعام إلا ماء زمزم. قيل له: ذلك ماء زمزم. قال: فهذا إبراهيم التيمي كان يمكث في السجن كذا وكذا لا يأكل، وهذا ابن الزبير كان يمكث 7. عن عبد الله بن الصامت قال: قال أبو ذر: خرجنا فذكر الحديث. قال: فلبثت به يا ابن أخي من بين 30 ليلة ويوما ما لنا طعام إلا ماء زمزم وأبو عبد الله مناوله. قال: حدثنا مفضل عن الأعمش عن إبراهيم التيمي قال: ربما أتى علي الشهر ما أزيد فيه على الشربة من الماء هكذا عند الفطر. قال: قلت له شهر؟ قال: نعم وشهرين. قال: قلت لأبي عبد الله: أيش حجتك في ترك الخروج إلى الصلاة ونحن بالعسكر؟ فقال: حجتي الحسن وإبراهيم التيمي، تخوفا أن يفتنهم الحجاج، وأنا أخاف أن يفتنني هذا بدنياه، يعني الخليفة. عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يعجبه شيء إلا خرج منه لله. قال: فكان ربما تصدق في المجلس الواحد 30 ألفا. قال: وأعطاه ابن عامر في غلام 30 ألفا. فقال: يا نافع، إني أخاف أن تفتنني دراهم ابن عامر، اذهب فأنت حر. قال: وكان لا يدمن اللحم شهرا إلا مسافرا أو في رمضان. قال: وكان يمكث الشهر لا يذوق فيه مزعة من اللحم. فقال لي أبو عبد الله يوما: إني لأفرح إذا لم يكن عندي شيء. وجاءه ابنه الصغير بعقب هذا الكلام، فطلب منه، فقال: ليس عند أبيك قطعة ولا عندي شيء. قال: سمعت أبا عبد الله وذكر عن ابن عيينة فقال: اهتمامك لرزق غد يكتب عليك خطيئة. ثم قال: ومن يقوى على هذا؟ عن عون بن عبد الله قال: قال عبد الله: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم بالخشية. قال: حدثنا سفيان عن قيس عن أبيه قال: كسوت أويسا ثوبين من العري، واستعمل لأبي عبد الله خف فجئته به، فبات عنده ليلة، فلما أصبح قال لي: قد تفكرت في أمر هذا الخف، وراه قال: عامة الليل قد شغل علي قلبي، قد عزم لي ألا ألبسه، كم ترى بقي الذي مضى أكثر مما بقي. فدفع إلي خفا له خلقا، فقال: اضرب على هذا الموضع رقاعا وسدد خروقه. ثم قال: تدري منذ كم هذا الخف عندي؟ نحو من 16 سنة، وإنما صار إلي وهو لبيس، وهذا قد شغل علي قلبي، يعني الجديد، فلو كان لي مقطوعا كان كثيرا. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما فلبسه، ثم قال: شغلني هذا عنكم منذ اليوم، إليه نظرة وإليكم نظرة، ثم رمى به. قال: حدثنا مالك بن مغول قال: بلغني عن طلحة بن مصرف أنه كان إذا قيل له ادخل بسلام قال: إن شاء الله. قال: قلت لأبي عبد الله: إن أبا هاشم زياد بن أيوب سألني أن أسألك أن أبا حفص ابنه أوصى أن تدفن كتبه. قال: ما يعجبني أن يدفن العلم. قال: قلت لأبي عبد الله: إن رجلا سألني أن أسألك عن محمد بن الحسين أوصى أن تدفن كتبه وله أولاد. قال: فقال: فيهم من أدرك؟ قلت: نعم. قال: وعمن كتب هذه الكتب؟ قلت: عن قوم صالحين، وقد كان أبو عبد الله قد نظر في جزئين من كتبه أريته أنا إياهما، كتاب الدفائن وكتاب المنتظم. فقال لي: لا تشاغلن بهذا، عليك بالعلم، عليك بالفقه. ثم قال أبو عبد الله: أكره أن أتكلم فيها، أحب العافية منها، ما أريد أن أتكلم فيها بشيء. واستعفى من أن يجيب في أن تترك أو تدفن. قلت لأبي عبد الله: ما تقول في رجل أوقف غلته على المساكين أو ولده؟ فقال: الغلة لا توقف، إنما توقف الأرض، فما أخرج الله منها فهي عليه منها. وسئل عبد الله يشتري بر بخبز وسئل أبو عبد الله يشترى بر بخبز فكرهه. وسئل أبو عبد الله عن الوقف: إذا خرب ترى أن يباع ويشترى غيره مما يرد؟ قال: نعم. وهكذا قال في الفرس الحبيس: إذا عطب يباع ويشترى مكانه فرس. عن عطاء بن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في قلب مؤمن، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. عن حماد بن سلمة قال: قال أيوب: من أحب أبا بكر أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استضاء بنور الله، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحسنى فقد برئ من النفاق. سئل أبو عبد الله عن شوك المقابر، وقال له السائل: إن عندنا بخرسان تنورا تشم رائحة الكافور منه. قال أبو عبد الله: قد كره طاووس أن يتوضأ من البئر التي في المقبرة. قال: حدثنا أيوب بن نجار قال وهيب: هؤلاء الذين يدخلون على الملوك لهم أضر على الأمة من المقامرين. قال: سمعت أبا عبد الله وذكر قوما من المترفين فقال: الدنو منهم فتنة والجلوس معهم فتنة. قال: سمعت محمد بن مسلمة يقول: الذباب على عذرة أحسن من قارئ على باب هؤلاء، يعني المترفين. عن سعيد المسيب في البر بالدقيق قال هو ربا. سئل الحسن عن المعلم يعلم الغلام ويشترط، قال: لا بأس بذلك. عن حماد أنه كره أن يستأجر الأجير بطعامه. قال: حدثنا أنس بن مالك فيه من أخذ كر يميته. وفيه من كن له ثلاث بنات. عن محمد بن معيقيب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدرون على من حرمت النار؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: على الهين اللين السهل القريب. حدثنا مكحول قال: قلت للحسن: إني أريد الخروج إلى مكة. قال: إياك أن تصحب رجلا يكرم عليك فيفسد الذي بينك وبينه. قال: حدثنا زياد عن أنس مرفوعا: اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حال. عن أنس بن مالك أنه شهد وليمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها خبز ولا لحم.